هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة حسين محمد المقيمة في أبو كبير محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التنمية المحلية. بتقول فيها: كنت بشتغل في مركز المعلومات التابع للتنمية المحلية بمحافظة البحر الأحمر، ولما توفى زوجي وما عدليش أي حد في محافظة البحر الأحمر، قلت أرجع أنا وولادي الثلاثة الصغيرين لأبو كبير شرقية اللي فيها أهلي علشان ألاقي حد تسند عليه وقت الحاجة. اتقدمت بطلب لنقلي، وفعلا يا حضرات تمت الموافقة عليه، والقرار كان برقم 10-10-2011. القرار ده بيقول: مادة أولى، اعتبارا من 16 ديسمبر 2011، تنقل السيدة فاطمة حسين محمد من العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية لمدينة راس غارب للعمل بمركز معلومات التنمية المحلية لمركز أبو كبير محافظة الشرقية. مادة 2، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. وتمت مخاطبة السيد رئيس مركز معلومات التنمية المحلية لمركز مدينة أبو كبير بملف كامل فيه قرار النقل وصورة طبق الأصل، ده غير إخلاء الطرف وبيان برصيد الأجازات ومفردات المرتب، يعني كل حاجة تخص عملية النقل. وتم النقل بالفعل، واشتغلت في أبو كبير لمدة سنة، ولما نزل التثبيت البهوات في أبو كبير قالوا لي: احنا هنثبت الناس اللي عندنا من سنين، لكن انت حيتم تثبيتك في البحر الأحمر، يعني عليك وعلى البحر الأحمر احسن التثبيت يروح عليك يا فاطمة بسرعة بسرعة. واخدت ولادي ورجعت البحر الأحمر، وتم التثبيت بالفعل. جيت اتقدم بطلب للنقل لأبو كبير شرقية، رفضوا يا حضرات، قالوا لي مش هينفع ننقلك بالدرجة المالية. تعبت قوي ومش عارفة اعمل ايه، اهلي كلهم في الشرقية وشغلي في البحر الاحمر، وعندي قرار نقل سابق من 2011، وكل املي ان يتم نقلي بدرجتي المالية. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.